السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في عصر الأحد في علم من أنفع علوم المسلمين ومن أصلح علوم الآلة، علم يقوم الفهم ويعين على صحة الفهم ويعين على معرفة القوي من أقوال أهل العلم، وهو علم سلفي أصيل عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوله، ودون فيه الإمام المطلبي السلفي الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس كتابه العظيم النافع الرسالة. إلا أن هذا العلم قد تلقفته أيدي المبتدعة بعد الإمام الشافعي، فكتب فيه المعتزلة، ثم تلاهم الأشاعرة فأدخلوا فيه ما ليس منه، وكدروا صفوة، وصعبوا عباراته ومعانيه، ثم جاء متعصبة المذاهب والذاهبون إلى التقليد المذموم، فأضافوا إلى هذا العلم ما يتعلق بهذا فزادوه غبشا. ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى أن يتعلم هذا العلم، ويحتاج إلى أن يفهمه نقيا بعيدا عما أدخل فيه وليس منه مما يخدم العقائد الفاسدة أو نحو ذلك. وإن من الكتب النقية المختصرة النافعة للمبتدئ في علم أصول الفقه كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا وأستاذنا الإمام الفقيه الأصولي ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد من الله علينا فبدأنا دروس الأصول بشرح هذا الكتاب، ونحن الآن في آخره بحمد الله. بقيت 3 مجالس مع هذا المجلس ونختم الكتاب إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك سنضيف هذا اليوم إلى دروس دليل الطالب مدة من الزمن حتى ترتاح الأذهان من الأصول، ثم بعد ذلك سنشرح إن شاء الله كتاب روضة الناظر لابن قدامة، فقد عزمت على شرحه إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يحقق هذا العزم وأن ينفع به. وصلنا في هذا الكتاب النافع في علم أصول الفقه إلى التعارض، وبينا أن التعارض هو تقابل الدليلين على وجه التمانع، ومعنى ذلك أن يتقابل الدليلان في المدلول بحيث يمنع ثبوت مدلول أحدهما ثبوت مدلول الآخر، أو يمنع العمل بمدلول أحدهما العمل بمدلول الآخر. فإذا أثبتنا مدلول هذا لا نستطيع أن نثبت مدلول هذا، وإذا أثبتنا مدلول هذا لا نستطيع أن نثبت مدلول هذا، وإذا عملنا بمدلول هذا لا نستطيع أن نعمل بمدلول هذا، وإذا عملنا بمدلول هذا لا نستطيع أن نعمل بمدلول هذا. مثال ذلك في الثبوت قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا أثبتنا مدلول الآية الأولى على عمومه في كل هداية، فأثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي أي هداية، فإنا لا نستطيع أن نثبت مدلول الآية الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. وإذا أثبتنا مدلول الآية الثانية على الإطلاق وعلى العموم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي كل هداية، لا نستطيع أن نثبت مدلول الآية الأولى. وبالنسبة للعمل مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا أثبتنا مدلول الحديث الأول وعملنا به في عموم دخول المسجد، وأنه كلما دخل الإنسان المسجد في أي وقت فإنه يصلي ركعتين، فإنا لا نستطيع العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من هذه الجهة. وإذا عملنا بمدلول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنا لا نستطيع العمل بتحية المسجد بعد العصر. هذا معنى التعارض ومعنى قول العلماء تقابل الدليلين على سبيل التمانع. وتقدم أن التعارض في المدلول على أربعة أقسام: القسم الأول التعارض بين عامين، وقلنا إنه لا يوجد تعارض بين الأدلة في الحقيقة، وإنما التعارض يكون عند المجتهد في نظر المجتهد. وقلنا إن المجتهد إذا ظهر له تعارض بين دليلين عامين فإنه يعمل بأربعة مراتب بالترتيب. المرتبة الأولى الجمع بين الدليلين ولو من وجه، وهذا أول المراتب وأولاها عند جمهور العلماء، فيجمع بين الدليلين، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإعمال الكلام أولى من إهماله. فمثلا في الآيتين المذكورتين أمكن الجمع بأن حملنا الهداية المنفية على هداية التوفيق، والهداية المثبتة على هداية البيان والدلالة، فأمكن الجمع فيجب العمل به. ويمتنع الجمع كما ذكرت لكم في المجلس الماضي في حالة واحدة، إذا دل النص على أن أحد الدليلين منسوخ فإنه لا يجوز العمل بالمنسوخ ما دام أن النص دل على أنه منسوخ، فيتعين القول بالنسخ. والمرتبة الثانية هي نسخ أحد الدليلين بالآخر، وذلك إذا علمنا التاريخ فعلمنا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فنقول بالنسخ، ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم. هذا آخر ما شرحناه في المجلس الماضي، ونثمل شرح ما يتعلق بالتعارض في هذا المجلس. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في الحالة الثالثة: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. نعم، يعني إذا تعذر الجمع بين الدليلين العامين المتعارضين ولم نعلم تاريخ صدور الدليلين، فإنا ننظر في درجة كل دليل من جهة القوة، ونقدم الأقوى على الأضعف. والقوة في الدليل قد تكون من جهة السند، وقد تكون من جهة اللفظ، وقد تكون من جهة الدلالة، وقد تكون من جهة المدلول، وقد تكون من جهة مقوٍ خارجي. وسيذكر الشيخ بعضا منها في ترتيب الأدلة. المهم أن المجتهد ينظر في قوة هذا الدليل وفي قوة هذا الدليل، فينظر في مقويات هذا الدليل من جهة سنده، من جهة لفظه، من جهة دلالته، من جهة مدلوله، من جهة مقويات خارجية، وينظر كذلك في قوة هذا الدليل من هذه الجهات، ثم يقدم الأقوى منهما على الأضعف. والشيخ يذكر مثالا ونشرحه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. نعم، الشيخ يذكر هنا مثالا، وقبل أن أشرح المثال أذكر لكم فائدة. المثال إذا ذكره العالم لا يشترط أن يطابق قوله، فقد يذكر العالم المثال على قول غيره لأنه يريد فقط أن يمثل للقاعدة، أن يمثل للقاعدة. ولذلك يا إخوة أقوال العلماء لا تؤخذ من الأمثلة التي يذكرونها للقواعد إلا أن ينصوا على قولهم. فمثلا شيخنا هنا ذكر هذا المثال، قول الشيخ في الفقه لا يطابق هذا المثال، ولكنه يذكر هذا المثال على قول بعض أهل العلم من أجل التمثيل للقاعدة. بل العلماء قد يذكرون المثال لمجرد الاحتمال لبيان القاعدة وتوضيحها، وذلك يقولون: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. إذن في الأمثلة التي يذكرها العلماء لابد أن ننظر وننتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يشترط أن يكون العالم الممثل بالمثال قائلا بالقول الموجود في المثال، وإنما يكون قاله غيره ويمثل ليبين القاعدة. والأمر الثاني أنه قد لا يكون المثال واقعا، وإنما هو مفروض ومحتمل من أجل إثبات القاعدة. الشرط أن يكون محتملا لا مستحيلا. الشيخ هنا مثل بمثال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه الأربعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك، رواه الأربعة أيضا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ عام، كل من مس ذكره فليتوضأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، عام أيضا. فتعارض الحديثان. فهنا ذهب جمهور أهل العلم إلى الترجيح، ورجحوا حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على حديث طلق إنما هو بضعة منك بمرجحات. قالوا حديث من مس ذكره أقوى لأمور. الأمر الأول أنه أحوط، لأن إذا قلنا يجب عليه أن يتوضأ فتوضأ صحت صلاته بإجماع العلماء، لكن على القول إنه لا يجب عليه أن يتوضأ مس ذكره فصلى سيختلف العلماء في صلاته. منهم من يقول صلاته صحيحة لأنه على وضوء، ومنهم من يقول صلاته باطلة لأنه على حدث. إذن القول الذي تصح به الصلاة على جميع الأقوال، أو الوجه الذي تصح به الصلاة على جميع الأقوال، أحوط وأقوى. فهذا وجه للترجيح. الوجه الثاني قالوا لأنه أكثر طرقا، ومصححوه أكثر، فهو أكثر طرقا، طرقه أكثر حتى من جهة الصحابة، ومصححوه من أهل العلم أكثر، وهذا يدل على أنه أقوى من جهة السند. ثم هو أقوى إسنادا من جهة أخرى، وهي أن رجاله جميعا محتج بهم في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. أن رجال إسناده جميعا محتج بهم في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. أما حديث طلق فلا، فرجال إسناد حديث بسرى أقوى من رجال إسناد حديث طلق. أيضا قالوا لأنه ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل أقوى من المبقي على الأصل. كيف ناقل عن الأصل؟ الأصل يا إخوة عدم نقض الوضوء، عدم نقض الوضوء. وحديث إنما هو بضعة منك أو بضعة منك هو مبقي على هذا الأصل. حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن فيه زيادة علم، ولأن هذا هو الأصل في التشريع. يأتي الأصل براءة الذمة، ثم يأتي التشريع بتكليف، فهو أقوى. أيضا رجحوه بأن بسرة راوية الحديث قد حدثت به في المدينة بمحضر علماء الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولم يرده أحد منهم، ولم يدفعه أحد منهم، بخلاف حديث الطلق، فهو أقوى من هذه الجهة. أيضا رجحوه بأن إسلام بسرة راوية الحديث كان متأخرا عن إسلام طلق، فإسلامها متأخر فتحملها متأخر، فتحملها متأخر. فبهذا رجح الجمهور حديث من مس ذكره فليتوضأ، قالوا يظهر من هذه الأوجه أن حديث من مس ذكره فليتوضأ أقوى فيرجح. ومن أهل العلم من ذهب إلى الجمع وقال الجمع ممكن، فلماذا نقول بالترجيح؟ كيف نجمع؟ قال نحمل النفي على نفي الوجوب والإثبات على الاستحباب. من مس ذكره فليتوضأ، يقول الأمر هنا للاستحباب. طيب ما الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا حديث إنما هو بضعة منك، فنجمع بينهما، فنجمع بينهما، فيكون إنما هو بضعة منك أن السائل قال هل يجب علي أن أتوضأ إذا مسست ذكري؟ فكان الجواب لا، لا يجب عليك، إنما هو بضعة منك. وحديث من مس ذكره فليتوضأ يحمل على الاستحباب، فنجمع بين الدليلين. وبعض أهل العلم جمع بين الدليلين بأن حمل الإثبات على المس بشهوة والنفي على المس بغير شهوة، فصار معنى الحديثين عنده من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. وهل يتوضأ من مس ذكره بغير شهوة؟ لا، إنما هو بضعة منك. فقالوا إذا مسه بشهوة بغير شهوة كأنه مس أذنه وأنفه وعينه، أما إذا مسه بشهوة فهذه خاصية للفرج فينقض الوضوء. لكن جمهور أهل العلم على الترجيح وهو الأظهر، وهو الأظهر، لأن الجمع هنا ضعيف، الجمع على صورة ضعيفة، لم يتقابل الدليلان في القوة تقابلا قريبا حتى نقول بالجمع، بل حديث طلق أضعف بكثير من حديث بشرى في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. يعني إذا تعذر عند المجتهد الجمع بين الدليلين والقول بالنسخ والترجيح فإنه ليس أمامه إلا أن يتوقف عن العمل بأحد الدليلين المتعارضين، وأن يطلب الدليل الحكم من خارج، لأن العمل بأحدهما إذاك تحكم وهو لا يجوز، وقول بلا علم وهو لا يجوز. يقولون إذا لم يظهر المجتهد وجه جمع ولم يظهر له النسخ ولم يظهر له ترجيح، إذا عمل بهذا الدليل بدون وجه يكون تحكما، ظلم، كأنه ظلم الدليل الآخر، مال إلى أحد الدليلين بغير سبب، وهو من القول بغير علم فلا يجوز. والشيخ يقول ليس له مثال صحيح، وهذا صحيح، لأن التوقف عجز من المجتهد وليس في حقيقة الدليل، ما يمكن أن نمثل له بمثال، لأنه العجز هنا حصل من المجتهد وهو عجز نسبي، يعجز هذا ويستطيع هذا، فمجتهد يقول والله أنا احترت لم أستطع الجمع ولم أستطع القول بالنسخ ولم أجد مرجحا فأنا عاجز، ما دمت عاجز فقف عن العمل بالدليلين. وقد ينظر غيره ويجد وجها فيعمل بأحد الدليلين. إذن نعم كما قال الشيخ ليس له مثال صحيح لأنه ليس له وجود في الخارج، وإنما هو في ذهن المجتهد في مسألة، بل إن المجتهد قد ينظر في الأدلة فيتوقف ثم يعيد النظر بعد حين فيظهر له وجه. إذن هذا عجز لقصور الفهم أو قصور العلم، إما لقصور فهم المجتهد في هذه المسألة وإما لقصور علمه في هذه المسألة، وقد لا يوجد هذا القصور عند غيره، وقد يزول قصوره هو فيزول توقفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين. نعم، فيكون مدلول هذا الدليل خاصا ومدلول هذا الدليل خاصا، فيقعان على ناحية واحدة وعلى أمر واحد وعلى شيء واحد. وهنا أيضا ماذا يعمل المجتهد؟ يعمل أربعة أمور على الترتيب. نعم. قال رحمه الله: فله أربع حالات أيضا. الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. أن يمكن الجمع بينهما ولو من وجه فيجب الجمع، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا عند جمهور الفقهاء والأصوليين، يجب البدء بالجمع. نعم. قال: مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. نعم، عندنا حديثان. جابر رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في حجة الوداع يوم النحر بمكة، والحديث عند مسلم. وابن عمر رضي الله عنهما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في حجة الوداع بمنى، والحديث عند البخاري ومسلم متفق عليه. فتعارض في شيء واحد وهو صلاة الظهر، فبعض أهل العلم رجح حديث جابر، قالوا لأن جابر رضي الله عنه أضبط في صفة الحج، جابر رضي الله عنه أضبط في صفة الحج، فلما كان ذلك كذلك فإنه يقدم. ورجح بعض أهل العلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر عند مسلم، والذي في الصحيحين أقوى من الذي في أحدهما، ولكن ذهب الأكثر وهو الصواب إلى الجمع، لأن توهيم أحد الصحابيين في واقعة ظاهرة بعيد، هذه الواقعة ظاهرة ليس أمرا يحتمل الفهم، فيجمع بينهما. كيف يجمع؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد الحرام، أدركه الظهر وهو في المسجد الحرام فصلى الظهر فيه، وهذا احتمال هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى ونحر هديه وحلق رأسه وطبخ من هديه من كل بدنة قطعة وشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم ركب بعيره وذهب إلى المسجد الحرام فطاف طواف الزيارة، كل هذا من الضحى إلى الظهر، هذا في بركة الوقت. فكون الظهر يدركه وهو في المسجد الحرام هو الأقوى، ليس بعيدا ولا ضعيفا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فوجد بعض أصحابه ينتظرونه لم يصلوا الظهر ليصلوا خلفه، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر، فوقع أنه صلى الظهر مرتين، مرة في المسجد الحرام والمرة الثانية في ميناء. وجابر أخبر بما رأى، وابن عمر أخبر بما رأى رضي الله عن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم بالتاريخ. نعم، يعني إن تعذر الجمع وعلمنا تاريخ الدليلين وأن أحدهما متقدم والآخر متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، الآية. وقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. نعم، هنا قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، فهن زوجات، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، يعني أن تنكح منهن، مع قول الله عز وجل أيضا في الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. إذن الآية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له زوجاته اللاتي تحته والإماء التي يملكهن، وأن يتزوج، هذا شيء. أيضا أحل الله له أن يؤخر من شاء منهن، أي يتركها، ويؤوي إليه من شاء، مع قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له إلا زوجاته اللاتي معه، وليس له أن يتزوج من جديد. فتعارضت هذه الآية مع الآية السابقة من هذه الجهة، من جهة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زواجا جديدا. الآية الأولى أباحت والآية الثانية منعت، فهنا تعارض بين خاصين. قال العلماء: الآية الثانية ناسخة للأولى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته بينه وبين الدنيا، فاخترنه صلى الله عليه وسلم، فكافأهن الله على هذا بأن منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج عليهن. والثانية، الآية الثانية بعد الأولى بالإجماع، فتكون ناسخة لها. كذلك في قول الله عز وجل: ولا أن تبدل بهن من أزواج، على القول بأن قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن المقصود به الزوجات، فهناك أباح له أن يطلق وهنا منعه من التطليق، فتكون هذه الآية الثانية ناسخة للأولى. لكن هذا في خلاف، ولذلك قال الشيخ على أحد الأقوال، لأن بعض العلم يقول هذه الآية ترجي من تشاء منهن في الواهبات أنفسهن وليس في الزوجات، فتؤخر من تشاء ولا تتزوجها وتتزوج من تشاء. فالشاهد أنه وقع التعارض بين الآيتين في أمر خاص، وعلمنا أن الآية الثانية متأخرة بالإجماع فكانت الآية الثانية ناسخة للآية الأولى من جهة الزوجات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. يعني إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ لأننا لم نعلم التاريخ، فماذا نفعل؟ نأخذ بالراجح كما قلنا في التعارض بين عامين، ننظر في قوة كل دليل ثم نقدم الأقوى على الأضعف، على ما ذكرنا هناك من أنه ينظر في السند وينظر في اللفظ نفسه من حيث قوته، وينظر في الدلالة من حيث قوتها، وينظر في المدلول، وينظر في المرجحات الخارجية. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. نعم، حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا في صحيح مسلم، تعارض مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهذا في الصحيحين. فهنا تعارض في أمر خاص. ميمونة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولا يمكن الجمع. والقصة واحدة، ما في تقدم وتأخر، فلا بد من الترجيح. وقد رجح الجمهور حديث ميمونة بمرجحات، منها أن ميمونة هي صاحبة القصة، هي التي تزوجت، فلا شك أنها أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع. ومنها أن أبا رافع رضي الله عنه ذكر كما ذكرت ميمونة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. وأبو رافع مقدم خبره على خبر ابن عباس رضي الله عنهما لكونه ألصق بالقصة، لكونه الرسول بينهما، فهو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس رضي الله عنهما، ولكونه أسن من ابن عباس عند حصول القصة، فهو رجل بالغ وابن عباس لم يبلغ العاشرة، لم يبلغ العاشرة، ولا شك أن الرجل البالغ أضبط من الصبي. ولكون أبي رافع كان حاضرا العمرة التي حصلت فيها القصة، أما ابن عباس فلم يكن حاضرا، أبو رافع كان موجودا في العمرة التي حصلت فيها القصة، أما ابن عباس رضي الله عنهما فكان من الضعفة الذين لم يحضروا هذه العمرة. كما رجح خبر ميمونة وأبي رافع أيضا بأنه موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، فهو يقوي هذا الجانب، لأن لو قلنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا بد أن نخالف الأصل، إما أن نقول إنه ناسخ وهذا خلاف الأصل، وإما أن نقول إنه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف الأصل. أما حديث أبي رافع وحديث ميمونة فإنه موافق للأصل الشرعي لا ينكح المحرم، فدل ذلك على أنه أقوى، كما رجح بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال جاء من طرق شتى، بخلاف كونه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم إنما جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. فخبر ميمونة وابن عباس أولى، وذهب بعض أهل العلم إلى دفع التعارض أصلا وإلى أنه لا تعارض بين الحديثين أصلا، فما نحتاج إلى شيء. لما؟ قالوا قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يقصد وهو في الحرم، ومن دخل الحرم سمي محرما، أو يقصد في الأشهر الحرم، ومن كان في الأشهر الحرم سمي محرما، فلا تعارض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في الحرم وفي الأشهر الحرم، لكنه لم يكن محرما بالعمرة حال زواجه بها، فقالوا لا تعارض أصلا. قالوا وهذا أولى من توهيم ابن عباس. نعم هو تأويل، ولكن قالوا التأويل هنا أولى من توهيم ابن عباس رضي الله عنهما في القصة. على كل حال، إذا قلنا بالتعارض فخبر ميمونة رضي الله عنها أقوى من خبر ابن عباس فيقدم، وإذا قلنا بهذا التوجيه اندفع التعارض من الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. كما قلنا في التعارض بين عامين، إذا لم يمكن الجمع، تعذر الجمع وتعذر القول بالنسخ ولم يوجد مرجح، فإنه يجب على المجتهد أن يتوقف عن العمل بالدليلين، لأن العمل بالدليلين إذ ذاك يكون تحكما وهو ظلم لا يجوز، ولأنه قول بغير علم، وأيضا ليس له مثال صحيح، لأنه إنما يقع في نظر المجتهد لقصوره، قصور فهمه أو قصور علمه، وليس متعلقا بظاهر الأدلة نفسها، وإنما هو متعلق بنظر يعني المجتهد، فيجب عليه أن يتوقف لو حصل له هذا. وكما قلت لكم سابقا، قد يتوقف ثم يتبين له وجه فيترك التوقف، وقد يتوقف هو ويتبين الوجه لغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. نعم، أن يكون التعارض بين عام وخاص، وهنا الأمر واضح جدا، يخصص العام بالخاص، وهذا معنى قول العلماء لا تعارض بين عام وخاص. لا تعارض بين عام وخاص معناه أن يخصص العام بالخاص، أن يخصص العام بالخاص. نعم، قال: ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، والحديث عند البخاري، هذا عام في كل ما نبت من الأرض وسقته السماء، سواء كان حبوبا أو خضارا أو فاكهة، كلها تدخل في هذا، وسواء بلغ كيلو واحد أو ألف كيلو أو ثلاثة آلاف كيلو أو عشرة آلاف كيلو، فيما سقت السماء عام، مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا خاص

وشيخا سليما في عقيدته، لكنه يمر المسائل بدون أن يعلق عليها، أعني المسائل التي فيها المخالفة، فقد يقع الضرر من هنا. فإذا وجد طالب العلم شيخا يدرسه الكتب المعروفة في أصول الفقه، سواء مما كتبه المعتزلة والأشاعر، وهذا أكثر ما في الأصول، وينبه على المزالق، فهذا أقوى له وخير من تنقية هذه الكتب. ونقد ما أدخل في أصول الفقه مفيد جدا، يعني لو ينتدب طلاب العلم إلى أخذ كتاب من الكتب المعتمدة في الأصول ونقد بعض ما فيها لكان في ذلك فائدة عظيمة. يعني أنا أخذت كتاب المحصول للرازي، والرازي أشعري، وكتاب المحصول عمدة في أصول الفقه، وبدأت الكتابة في نقد ما ينتقد فيه، فكتبت مباحث الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ أظن التي أخطأ فيها الرازي. فلو أن طلاب العلم الذين عندهم قوة أخذوا كتب أصول الفقه، كل أخذ كتابا وأخرج ما ينتقد وبين الصواب فيه ووجه نقده بكلام العلماء، لكان في ذلك فائدة للباحث وفائدة للناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز لزوجتي أن تذهب معي لزيارة أمي الكافرة هداها الله، علما أن بيتها مليء بالمخالفات الشرعية؟ ما في بأس من زيارة الكافر في بيته، بشرط أن لا يكون هناك حرام من اختلاط محرم نحو ذلك. وإذا كان قصد الإنسان أن يدعو الكافر إلى الإسلام وأن يحببه في أخلاق المسلمين فهذا شيء طيب، فلا مانع من أن يزور المسلم جاره الكافر، لا سيما مع هذه النية الطيبة أن يظهر له أخلاق المسلمين وأن يدعوه إلى الإسلام. أما ما يفعل بعض المسلمين من زيارة الكفار ومشاركتهم في حرامهم، بل قد يكون أقبح منهم في شرب الخمر والزنا ونحو ذلك والعياذ بالله، فهذا سوء على سوء وظلمات بعضها فوق بعض. الواجب على المسلم أن يكون داعية للإسلام، وأنه إذا رآه الكفار يعرفون من خلاله الإسلام، من خلال خلقه وتعامله ونزاهته وعفته. فإذا زار المسلم الكافر بهذه النية فهذا أمر طيب. أثابكم الله. يقول السائل: رجل يشتري بطاقات اتصال بالتقسيط ثم يبيعها بسعر أقل لحاجته إلى المال، وربما يبيعها لغير من اشتراها منه، وربما باعها مرة أخرى لنفس البائع، فما حكم ذلك؟ أما إذا اشتراها بالتقسيط ثم باعها لمن اشتراها منه أو لمن هو متواطئ مع من اشتراها منه فهذا حرام، وهو بيع العينة المحرم، وهو ربا. فكونه يشتري البطاقات من هنا ويدفع فيها مبلغا عاليا ثم يسلمها لنفس من اشتراها منه من هنا ويأخذ منه مبلغا أقل فهذا ربا، وهو بيع العينة، وهو لا يجوز. كذلك الذين يجلسون في المكاتب يلعبون بالسبحة، وإذا اشترى أشار له غمزله ويخرج ويأخذها من هؤلاء، الغالب أنهم متواطئون مع صاحب المحل، يخرج من الباب ثم يرجع من الباب ويعطيها لصاحب المحل، ويأتي زيد ويشتريها وهذا يغمز له ويخرج معه، هذا ما يجوز، هذا من بيع العينة. أما كونه يشتريها منه بالتقسيط بمبلغ عالي ثم يبيعها في السوق لأناس لا علاقة لهم بهذا البائع الأصلي، فهذا لا حرج فيه على الراجح من أقوال العلماء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ألا يمكن أن يقال أنه يمكن أن يقع تعارض حقيقي بين الأدلة ولكنه لا يستمر فينسخ أحدهما؟ الأخ ما يعرف النسخ، لأنه لا يمكن أن يجتمع الناسخ والمنسوخ، وسؤال الأخ يفترض اجتماع الناسخ والمنسوخ. الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ، فقبل الناسخ لا يوجد إلا المنسوخ، وعند الناسخ يرتفع المنسوخ، فلا يجتمعان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة تعمل في دار تقاعد، بمعنى دار عجز، وقد تكلف بغسل الميت الكافر أو الملحد أحيانا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لها أن تغسل الرجل وأن تغسل له، وإنما إذا كانت تقوم برعاية النساء كبيرات السن وهي الرعاية المنزلية، بحيث تذهب إلى المرأة المريضة أو الكبيرة أو المقعدة في بيتها وتقوم برعايتها، وقد تخرجها للنزهة ونحو ذلك، وقد رأيت هذا بعيني في أوروبا وغيرها، فهذا ما في بأس، وتحرص على أن تظهر لها سماحة الإسلام وخلق الإسلام لعلها أن تكون سببا في إسلامها قبل أن تموت. أما أن تذهب إلى الرجال وتخدم الرجال وقد تغسلهم وقد يعني تنظفهم من الأوساخ، فهذا لا يجوز أن تقوم به المرأة المسلمة، وإنما يقوم به رجل، أما المرأة المسلمة فلا يجوز لها هذا العمل. نعم. أثابكم الله. تقول الأخت السائلة أنها امرأة متزوجة وأبوها يطلب منها مالا، وقد أعطته مرات كثيرة، وهذه المرة يطلب منها مبلغا كبيرا، فماذا يجب عليها؟ تقدم معنا مرارا أن مال الولد لأبيه، وأن للأبي حق التملك في مال الولد، ليس له حق الملك، الملك للولد، ولكن له حق التملك، ومعنى التملك أن له الأخذ متى محتاج بدون إذن الولد، أنت ومالك لأبيك، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الوالد محتاجا، ما يكون للتكثر عنده سيارة موديل 2017 يريد موديل 2020 ويأخذ من مال ابنه بغير إذنه، لا، وإنما يكون لحاجة. والشرط الثاني أن تكون الحاجة له لا لغيره، أن تكون الحاجة له لا لغيره، يعني عنده ولد يحبه ويريد يشتري شيئا فيذهب ويأخذ من مال أخيه ويعطيه، هذا ما يجوز، وإنما لحاجته، بحيث له أو مال يلزمه لغيره، أما يأخذ لحاجة في غيره من الأبناء أو غير ذلك فلا يجوز. والشرط الثالث أن لا يجحف بمال الولد فيأخذ المال كله مثلا. والشرط الرابع أن لا يضر بالولد بأن يأخذ منه ما يحتاجه حاجة ضرورية، فإذا وجدت هذه الشروط فإن للأب أن يأخذ بدون إذن الولد، ولو طلب من الولد وجب على الولد أن يعطيه، ولا يجوز له أن يمنع المال عن والده إذا توفرت هذه الشروط الأربعة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.